أي شيخ أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أنا أحمد الله تعالى يا أهل مدينة جدة أن يسر هذا اللقاء معكم. أنا أفرح والله بالقدوم، بارك الله فيكم، أنا أفرح والله بالقدوم إلى هذه البلدة الطيبة، وأحب أهلها، ولي فيها والله معارف وأصدقاء وأقارب وأحبة وطلاب ومشايخ، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا أنزل القرآن علينا لأجل أن نتدبره ونتعظ به ولأجل أن نعمل به، وكما بين الله تعالى ذلك في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين الله تعالى أن الذين لا يتدبرون القرآن هؤلاء قلوبهم مقفلة، لا تستطيع أن تتدبر في هذا القرآن. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن تدبر وأخذ منه العبرة والعظات، وقف عند عجائبه وحرك به القلوب، وهذا هو الذي ينبغي لنا نحن أن نتعامل به عندما نتعامل مع هذا القرآن. هذا القرآن عظيم، جعله الله تعالى حجة على العباد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه ويتدبره، ويحاول أن يجعل أصحابه أيضا يفهمون معانيه ويتدبرونه. تعالوا اليوم نقف بعض الوقفات من قصة من قصص القرآن الكريم. هذه القصة حكاها الله تعالى عن نبي من الأنبياء، هذا النبي جعل الله تعالى له مقاما محمودا عنده، وجعل الله تعالى له مكانة بين خلقه، وجعل الله تعالى له من العز حتى بين قومه ما لم يكن لكثير من الناس الذين كانوا معه. هذا النبي نعرف قصته قبل ولادته، ونعرف قصته عند ولادته، ونعرف قصته أيضا بعدما كبر. هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من 183 موضعا من القرآن، بل ذكر الله تعالى قصته في 25 موضعا من كتابه. تعالوا نقف على قصة زواج نبي الله تعالى موسى عليه السلام. كيف تزوج؟ ما هو المهر الذي دفعه؟ كيف تعرف على العائلة، على الأسرة التي تزوج منهم؟ أين سكن؟ ما هي الوظيفة التي اشتغل بها بعدما تزوج؟ تعالوا خلال نصف ساعة بإذن الله تعالى ننتهي من قصته وقصة زواجه. موسى عليه السلام تعلمون أيها الأفاضل بأنه لما حملت به أمه في عصر فرعون، كان فرعون قد رأى رؤيا في المنام بأن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل لم يولد بعد، فأخذ فرعون يأمر بقتل كل المواليد الذكور من بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل يا جماعة هم الذين تناسلوا من يعقوب عليه السلام. تعلمون أن يوسف لما ألقاه إخوته في الجب وأقبلت سيارة قافلة وحملوا يوسف معهم وذهبوا به إلى مصر، ثم جرى ليوسف ما جرى ودخل السجن، ثم خرج من السجن وأصبح عزيزا في مصر، ثم أرسل إلى أبيه وإخوانه أن يجيئوا، جاء أيوب عليه السلام، جاء يعقوب عليه السلام بأبنائه كلهم وزوجاته، ثم جاءوا واستقروا في مصر. يعقوب اسمه إسرائيل باللغة السريانية، بلغتهم اسمه إسرائيل، إيل معناها الله، ولذلك يقال جبرائيل، يعني محب الله، خادم الله، عبد الله، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، إسرائيل، إيل معناها الله. ولذلك جاء يعقوب بأبنائه ثم تناسل منه أبناؤه. صارت مصر فيها نوعان من الناس، النوع الأول هم المصريون الأصليون الذين هم قوم فرعون، والنوع الثاني هم الذين جاءوا من فلسطين وهم بنو إسرائيل، يعني نسل يعقوب عليه السلام. جاء يعقوب واستقر. فرعون كان يملك مصر، وصار المصريون اللي هم الأصليون في البلد يستعبدون هؤلاء الذين جاءوا، وصار فرعون يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويسيطرون عليهم بأنواع السيطرة. فولد موسى عليه السلام من مرأة من بني إسرائيل، فأمر فرعون بذبح كل الأبناء، فخافت أمه عليه، فقال الله تعالى لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا ألقته في اليم، حمله اليوم إلى اليم إلى قصر فرعون، ثم تربى عند فرعون. تعالوا نقف الآن إيش اللي حصل بعد ذلك وكيف تزوج. يقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة، جعل موسى عليه السلام يمشي في وسط مصر، يمشي يعني في المنطقة التي فيها النيل والأسواق والناس، هالمنطقة التي كان الناس يعيشون فيها. وبالمناسبة يا جماعة، إلى اليوم سكان مصر ما شاء الله على كثرتهم، عسى الله أن يحفظهم وأن يطرح فيهم البركة وينفع بهم، سكان مصر اليوم قرابة 85 إلى 90 مليون. ومع ذلك يا جماعة لا يسكنون من مصر إلا 10% من الأرض. هل تصدق؟ هالتسعين مليون والخمسة وثمانين يسكنون فقط من 10% إلى 15% من مساحة مصر، وهي تقريبا ما عند دلتا النيل وبعض المناطق في سيناء ونحو ذلك. فكانت أصلا هذه المنطقة هي العامرة، لأن هي اللي فيها الزروع وفيها الماء وفيها صيد السمك، هي اللي ممكن الناس يعيشون عندها. وبالتالي جاء موسى عليه السلام يمشي في هذه المنطقة قبيل الظهر، وكان الناس في عصرهم إذا طلعت عليهم الشمس، طبعا ما يستيقظون يصلون الفجر، لكنهم إذا طلعت عليهم الشمس خرجوا إلى أعمالهم، هذا يطلع إلى مزرعته، وهذا عنده غنم، وهذا عنده بقر، وهذا عنده جاموس، وهذا عنده نجارة وحدادة، وهذا صيد سمك. ثم إذا اشتدت الشمس الظهر دخلوا إلى بيوتهم يرتاحون، ثم إذا خفت الشمس خرجوا يكملون أعمالهم. موسى عليه السلام خرج وهو شاب قوي، وكان فتيا له قوة في جسده، خرج يمشي وقت الظهر يتمشى في المدينة. يقول الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت ما في أحد في الشوارع، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، هذا من بني إسرائيل اللي هم نسل يعقوب عليه السلام، وهذا من عدوه. بينهم مشكلة، المصري هذا كان يمشي ومعه أغراض، فرأى الإسرائيلي يمشي، قال: تعال احمل أغراضي. قال: لا، ما أريد احمل أغراضك، أنا ما أشتغل عندك. قال: احمل أغراضي غصب، وأخذ يعتريكان. جاء موسى فوجد ابن عمه الإسرائيلي ينضرب. يقول الله تعالى هنا: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. جعل إسرائيلي يقول: يا موسى أنا مظلوم، يا موسى ساعدني، يا موسى تعال انقذني. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. جاء موسى يفك بينهم، يفصل بينهم، فوكزه موسى فقضى عليه. يقولون إن موسى عليه السلام ضرب الرجل المصري من أسفل الصدر، ضربه ضربة قوية جدا، فالضربة القوية ضربه بأصل المرفق، بأسفل الكف مع بداية الذراع، ضربة ضربة قوية، الرجل يبغى هواء يبغى يتنفس ما استطاع، وقع ميتا من قوة الضربة. رأى موسى الرجل ميت. طيب أنا ما قصدت أقتلك، هذا قتل خطأ، أنا ما قصدت أني أقتلك، أنت تضرب الرجل أريد أني أبعدك عنه. صارت الضربة قوية ومات الرجل. ترى أحيانا يا جماعة، أحيانا الشخص لا يموت بسبب ضربة، يموت بسبب آخر. مرة المسجد اللي أصلي فيه في الرياض، جامع البواردي، بجانبه سوبر ماركت كبير بنده، فجاء مرة من مرات شخص باكستاني بيوقف سيارته، وجاء شخص آخر أظن باكستاني أو أفغاني أو كذا أيضا بيوقف سيارته، وصار بينهم مشكلة كأن هذا بيوقف وهذا بيوقف، فنزلوا فأحدهما ضرب الآخر مع وجهه ضربة شديدة، ووقع الرجل وانتفض ومات. الظاهر أنه مات بسبب الضربة. فلما عرضت الجثة على الطبيب الشرعي وجعل يحلل وينظر، وجد أن الموت ليس بسبب الضربة ولا بسبب السقوط على الأرض، الموت بسبب جلطة أصابت الرجل لأن عنده مشكلة في صمامات القلب من قديم ما عالجها، ووافق أن هذه المشكلة مع شدة الغضب سارت عليه، ومع الضربة توفي الرجل. فصار الموت بسبب جلطة وليس بسبب الضربة، فلم يحكم عليه قصاصا ولا حتى حكم عليه بالدية، وإنما حكم بشيء آخر. فالمقصود أن موسى لما ضرب الرجل لا نستطيع أن نجزم أن الموت بسبب قوة الضربة، ربما بسبب آخر، لكنه مات في هذه اللحظة. رأى موسى الرجل ميتا، الآن لو قبض عليه فرعون مباشرة بيقتلني، ما عنده فرعون قتل خطأ ولا ما قتل خطأ ولا ظالم، هو أصلا يقتل أبناء الناس دائما ويستحيي نساءهم ويستعبد رجالهم، أصلا هو صاحب ظلم. فموسى عليه السلام سكت وذهب عن الرجل، وصاحب الإسرائيلي هرب. استيقظ الناس من نومهم الظهر إلا الرجل ميت في الشارع، ها هذا ابن عم فلان وهذا أخو فلان وهذا، فجعلوا يبحثون من القاتل من القاتل. مضت ليلة ويوم كامل إلى بكرة ما يدرون من القاتل. يقول الله جل وعلا فأصبح يقول لما قضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه، لما رأاه ميت قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المسلم يا جماعة المؤمن أول ما يقع في المعصية يتوب. موسى عليه السلام ضرب الرجل وقع مباشرة، قال يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي أنا ضربت هذا الرجل وسقط ميتا، يا ربي سامحني، يا ربي لا تأخذني. هذا حال المؤمن اللي يحب الله. أنت يا ابني أول أو يا بنتي أول ما تقع في معصية من المعاصي، واحد استمع إلى شيء محرم، نظر إلى شيء محرم، ربما كتب شيئا محرما ونشره، دخن، تعاطى مخدرات، عق والديه، سب والدته، سب والده، فعل أي معصية، اغتاب أحدا، فعل أي معصية، مباشرة المؤمن أول ما يفعل المعصية كما قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ ذكروا الله. إذا ذكروا الله ماذا يفعلون؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. موسى عليه السلام أول ما ضرب الرجل مات، يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني. المؤمن اللي يفعل كذا دائما يا جماعة يغفر له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أنت إذا وقعت في المعصية لا تقل في نفسك والله بكرة بتوب، أنا تبت كثير ولا في فائدة من توبتي ولا تركت معصيتي، لا، مهما وقعت في المعصية وتكررت دائما ربما يأتيك الموت بعدها بساعة، أول ما تقع يا ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني، يا ربي تب علي، يا ربي. موسى وكزه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي اغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال الله قال ربي بما أنعمت علي، أنت يا ربي أعطيتني قوة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا ربي القوة اللي أعطيتني لن أكون أستعملها في مناصرة المجرمين. أنت أعطاك رب العالمين قوة في ذكائك، انتبه لا تستعمل هذا الذكاء في محاربة الدين. تبدأ تهكر حسابات ناس، تلعب بإيميلاتهم، تلعب بصفحاتهم، تهدد بعض البنات بصور تأخذها من إيميلها. لا تكون ظهيرا للمجرمين، لا تستعمل ما أنعم الله تعالى عليك من الذكاء في محاربة دينه. واحد أعطاه الله تعالى حسن صوت، قال والله إذا بستعمله في الأغنية. واحد أعطاه الله تعالى قدرة على استعمال الكمبيوتر، بدأ يتضرر به للناس. واحد أعطاه الله قوة في جسده، بدأ يبطش بالناس ويضرب. واحد أعطاه الله حسن في صورته، نعمة إن شكلك جميل، بدأ يفتن النساء ويغازل البنات. انتبه، إذا أعطاك الله تعالى نعمة لا تجعل هذه النعمة سببا في عذابك يوم القيامة. ترى يا جماعة بعض الناس يوم القيامة ما يثقل ميزان سيئاته بالسيئات إلا نظره الحرام، لو أنه أعمى خيرا له. بعض الناس ما يثقل ميزان سيئاته بالسيئات إلا لسانه، لو كان أبكم لكان خيرا له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، في رواية قال ما يتبين فيها، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة، هذا لو أبكم كان أحسن. ولذلك أحبابي موسى عليه السلام أول ما ضرب الرجل ومات عرف أن الموت بسبب قوتي، لأن ضربتي قوية، جسمي قوي. قال رب بما أنعمت علي، يا ربي هالجسم القوي اللي عطيتني والله ما استعمل في معصيها أبدا. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتخيل فعلا لو أن هذه النعم اللي أعطاك الله تعالى لو أنها ذهبت عنك، اذهب بالله عليك للمستشفيات وانظر إلى المعاقين بأنواعهم. والله مرة في أحد المستشفيات زائر واحد من الأصدقاء، ومريت أمام إحدى الغرف وأسمع الهاتف يرن في هذه الغرفة، وإذا بي اللي في داخل الغرفة رأى طرف ثوبي فقال لو سمحت لو سمحت يا أخي لو سمحت، فلفيت ورجعت ودخلت عليه، وإذا هو رجل معاق لا يتحرك منه إلا رأسه والتلفون بجانبه يرن. قال لي لو سمحت ارفع السماعة بسرعة، ارفع السماعة. فجئت ورفعت السماعة، قال حطها عند أذني لو سمحت، فوضعت السماعة عند أذنه. أخذ يتكلم، مسكتها كذا بالمخدة، يتكلم كيف حالكم طيبين، ها وش أخباركم، ها حضرت عرس بنت عمي طيبة، متى رجعت، سواليف عادية وكأنها أمه أو أخته اللي تكلمه. انتهى أبعد رأسه وقال يا شيخ رجع السماعة، فرجعتها. ثم قلت له كم عمرك؟ هذا الكلام ترى قبل يمكن 8 سنوات. قال عمري 38 سنة. قلت منذ متى وأنت على هذا السرير؟ قال أنا من 18 سنة على هذا السرير، ما يتحرك مني إلا رأسه، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فاشكر لربك واهب الإحسان، إذا أعطاك رب العالمين نعمة انتبه لا تستعملها في معصية. أعطاك الله تعالى ذكاء، أعطاك مال، أعطاك سيارة حسنة، أعطاك وظيفة حسنة، أعطاك ذكاء، أعطاك أي شيء، انتبه لا تستعمل النعم في محاربة الله تعالى، بالعكس إلا استعملها في الخير، اجعلها مقربة لك إلى رب العالمين. موسى عليه السلام يقول بما أنعمت علي، يا ربي أعطيتني قوة وخليتني متربي عند فرعون وبالتالي الناس يخافون مني، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا ربي لن أكون مساعدا لأحد من المجرمين أبدا. ثم مضى موسى عليه السلام وهو لا يريد أن يخبر أحدا أبدا أنه اللي فعل ذلك الفعل. يقول الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح في المدينة وهو يقول في نفسه ها عرفوا أني أنا اللي قتلت الرجل ولا ما عرفوا، يا ترى جماعته وأبناء عمه هل عرفوا بذلك، طيب ماذا فعلوا لما وجدوه، هل يا ترى دفنوه ولا ما دفنوه. الموضوع مشغل موسى عليه السلام ويترقب، يمكن يسمع أحد يتكلم، يمكن أحد يذكر اسمه. وبينما هو ينظر في الناس فإذا صاحبه أمس الإسرائيلي اللي قاعد يضرب مصري إذا هو اليوم أيضا عامل مشكلة ثانية. يقول الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى، لما رآه موسى يتضارب أنت أمس عامل مشكلة واليوم عامل مشكلة، أقبل موسى إليه وهو غضبان وقال إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. موسى أيضا اليوم ناوي ينصر الرجل الإسرائيلي اللي هو قريبه، بينصره مرة ثانية. لكن الإسرائيلي لما رأى موسى مقبلا وهو غضبان وهو يقول له إنك لغوي مبين، يعني أنت وجه مشاكل، أنت صاحب مشاكل، خاف أن موسى يضربه. وتذكر صورة الرجل اللي ميت اللي أمس، ففضح ما فعله موسى البارحة. يقول الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بدأ هذا الرجل اللي أمس موسى يساعده صار اليوم هو اللي يفضح موسى ويتكلم قدام الناس ويقول يا ناس ترى هو اللي قتل وهو يريد أن يكون من المفسدين. ولذلك يا جماعة أول من يتخلى عنك دائما رفيق السوء، أول من يتخلى عنك. جاءني قبل فترة رجل يريد أن نساعده في مشكلة لولده، ارتكب الولد جريمة قتل. أنا كنت رحت للسجن ألقي محاضرة والولد رأيته، الولد حبيب وشكله ما هو بوجه مجرم أصلا، وكان في السجن حفظ القرآن وحفظ البخاري وبدأ بصحيح مسلم، الولد ما هو بوجه مجرم. فاستغربت هذا يقتل، هذا لو تقول له نبغاك تذبح أرنبي يمكن ما يقدر يقتل. فقلت للأب كيف؟ قال يا شيخ صحبة السوء. قلت كيف؟ قال ابني في ثاني ثانوي عمره 15 أو 16 سنة، يقول يا شيخ جالس عندي في البيت بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر وبقي على المغرب تقريبا نص ساعة، وجالس يراجع دروس ويكتب ويحل واجبات وأنا أقرأ جريدة، جلسة عائلية. فجأة اتصل على جواله واحد من أصدقائه قال يا فلان اطلع لي بسرعة عند الباب. فجاء الولد بيطلع قال له أبوه وين بتروح؟ قال هذا زميلي يبغاني برا. يا ولدي اقعد بتطلع تصلي المغرب وتشوفه. قال لا بطلع الحين بس أشوف ايش عنده. فخرج إلى صاحبه قال هذا اركب بسرعة. فركب معه في السيارة. قال وش عندك؟ قال إني تضاربت مع فلان ومع المضاربة وقع جوالي على الأرض وأخذ جوالي وقال والله ما تحصله، إذا فيك خير تعال خذ الجوال مني وأبغاك تذهب معي تساعدني لاستخراج الجوال. توجهوا إلى دكان العادة الشباب يجلسون عنده بقالة. وقفت السيارة إلا فلان هذاك اللي معه الجوال واقف بسيجارته عند البقالة. وقف هذا اللي هو صاحب المشكلة الأصلي ما نزل من السيارة، ونزل صاحبنا من شدة الفزعة يعني والعجلة، وبدأ يتلابش مع هذاك جبل الجوال حق صاحبي ما أعطيك إياه. إلا صاحب السيارة فتح الدرج وطلع سكين وجاء عند الصبي أبو 15 أو 16 اللي قاعد يضارب وقال خذ يا فلان. أخذها الولد أول مرة في حياته يمسك سكين، ليس من عادته أصلا مضاربات. ومع الضرب ضرب بالسكين فأصابت السكين طرف الفخذ من الداخل. سبحان الله، وفي عرق يعرفه الأطباء في هذه المنطقة، إذا قطع انطلق الدم كأنه ماسورة ماء مكسورة. ولذلك حتى اللي يعملوا قسطرة للقلب أحيانا يعملونها من هالمنطقة، يصير في عروق أوسع من غيرها. ضربه وجعل الدم يجري كأن الشلال. طاح الرجال يتلبط في دمه، نادوا الإسعاف ما نادوا الإسعاف، مات. وحكم على هذا الغلام بالقصاص. ذاك الرجل اشتوى شاف الدم داور بالسيارة ولبق عند بيتهم ودخل البيت. أنا ما لي دخل في المشكلة، أنا لا قتلت ولا تضاربت، كثر خيري أني ساكت عن جوالي أنه باقي إلى الآن هناك، أنا ما لي دخل في المشكلة. وفعلا حكم على هذا الغلام، طبعا بلغ خلاص، بلغ جرى عليه القلم، حكم عليه بالقصاص قتلا. وذاك صاحب المشكلة حكم عليه بسجن وجلد وسجن والجلد وطلع. فيقول لأبوه لما قلت طيب والآن ابنك في السجن، الأبو جاي عندي في المسجد يعني يقول نواك تساعدنا، قلت ابنك الآن في السجن؟ قال نعم. قلت صاحبه اللي ورطه؟ قال والله يا أبو عبد الرحمن بالزقارة في الشارع، حتى زيارة لولدي ما زار، أو حتى كلمة حلوة لي إذا رآني ما أسمعها منه. لا يمكن يقول لي اصبر ولا تراي أنا ولدك إذا تبغى مساعدة للبيت ولا تبغون حاجات أو شيء، يقول لا يمكن يشعرني أبد أننا أصحاب فضل عليه أبدا. ولذلك يا جماعة فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه. يقاس الشيء بالشيء إذا ما هو آخاه، وللشيء على الشيء قرين حين يلقاه. دائما الواحد اللي يصاحب الناس السيئين يخربونه. أتحداك تلقالك واحد متعاطي مخدرات وتسأله تقول له كيف طحت في المخدرات، فيقول والله يا أخي تصدق أنا طلعت من بطن أمي ومعي سيجارة حشيش، وبعدين الطبيب يوم شافني قال له شكل ولدك خربان متعاطي من يومنا في بطنك، خلاص كتب الله عليه أنه يتعاطى. لا، يقول لك والله جلست مع شباب وبعدين ها حد حط لي إياها وأنا ما أدري ولا سوى كذا، وبعدين أصبحت مدمن المخدرات. كيف وقعت يا فلان في التدخين؟ ما في أحد طلع من بطن أمه ومعاه سيجارة، يقول لك جلست مع شباب وبعدين طحت في التدخين. ما في أحد في الغالب يقع في شرب خمر أو يقع في شيء من هذا إلا بسبب صحبة. ولذلك الله تعالى يقول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس الشخص الذي إذا لقيته يوم القيامة عليك. لكن صاحب الخير ينفعك حتى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال أهل النار أنهم يقولون فما لنا من شافعين. طيب شافعين معروف، الشهيد يشفع، النبي يشفع، قارئ حافظ القرآن يشفع. ثم قال أصحاب النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. يعني يا ربي ما عندنا أصدقاء يشفعون لنا، هو الصديق يشفع لصديقه. ذكر الحسن البصري يقول بينما أهل الجنة في الجنة إذ تذاكروا أصدقاءهم الذين كانوا معهم في الدنيا، فيقول أحدهم ما فعل صديقي فلان. كل واحد في الجنة يقول والله كان معنا واحد في الحارة اسمه كذا، والثاني يقول والله درس معي واحد يا أخي كذا. واحد اللي في الجنة صالحون ودخلوا برحمة الله ثم بأعمالهم إلى الجنة، فيتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا. فإذا تذاكروهم واحد من أهل الجنة يقول ما فعل صديقي فلان، ما أجده معي، فتقول الملائكة هو في النار. فيقول عند ذلك هذا الرجل اللي في الجنة يقول يا ربي ما تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان معي. يا ربي أنا لا يمكن أستمتع بالجنة إلا إذا صديقي جاء معي. طيب صديقك عنده معاصي ما عنده عمل صالح، يقول لا أنا ما أستمتع في الجنة إلا هو معي. فيأمر الله ويخرج ذلك الصديق العاصي وهو ما عنده عمل، يخرج ويدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار لبعض يا جماعة هذا كيف دخل إلى الجنة، كيف خرج من النار؟ أبوه شهيد شفع له، فيقال لا. أخوه شهيد شفع له، فيقال لا. طيب من شفع له يا جماعة؟ فيقال شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طيب لو رجعوكم للدنيا إيش بتعملون؟ فلو أن لنا كرة، لو يرجعونا للدنيا فنكون من المحسنين، نرجع لصاحب الناس الطيبين. ولذلك أنا أقول يا ولدي ويا بنتي انظر اليوم في أصحابك اللي تراه ربما يشجعك على الباطل، كل يوم يقول لك ها جايب لك مقطع ولا شغل الواتساب بسرعة أرسلت لك مقطع، ولا يقول لك تعال أنا عندي لك فلاش ميموري في كذا، ولا هذا هارد ديسك، ولا خذ كلم بنت، ولا تعال ندخن، ولا تعال نحشش، ولا تعال جرب هالحبوب، ولا جوالك يرن مرارا. بعدين يقول لك لا ترد يا أخي، أنا شوف أمي تتصل من ساعة ولا رديت يا أخي، الشيبان ذولا ما يخلون نعيش حياتنا. لا تلتفت إلى هؤلاء، انتبه. موسى عليه السلام يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وبدأ صاحب السوء هذا يفسد على موسى عليه السلام ويخبر الناس. بدأ الناس يحاولون الانتقام من موسى الآن لأن فضحه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بدأ موسى عليه السلام يعلم أن الأمر الذي كان يكتمه ظهر، وبدأ الناس يعرفون موسى هو اللي قتل الرجل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ، ترى كبار القوم يأتمرون بك، يخططون يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اطلع من المدينة كلها أطلع من مصر، أطلع من القاهرة، فاخرج إني لك من الناصحين، أطلع يا موسى الحق نفسك تراهم يقتلونك. قال الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر وتوجه شرقا جهة فلسطين، وذهب عليه السلام يسير حتى وصل إلى صحراء سيناء وتعداها، راح بعيد حتى وصل إلى منطقة اسمها مدين. يقول الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لاحظ كله عند موسى دعاء في دعاء، ما اعتمد يا جماعة على قدراته. موسى طلع من البلدة قال رب نجني من القوم الظالم، يا ربي أنا ما أستغني عنك. فكر إذا بأذهب إلى مدين، توجه تلقاء مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنت دائما اربط قلبك بالله تعالى، دائما خل لسانك شغال بالدعاء. إذا ذهبت بتسجل في مدرسة ولا في جامعة ولا تقدم على وظيفة ولا شيء، يا ربي وفقني، يا ربي اهديني سواء السبيل. لا تقول في نفسك والله الحمد لله أنا أصلا معي شهادات ومعي دورات، والله لو يحوسون الدنيا كلها ما يلقون أحسن مني، أصلا عندي شهادات وعندي كذا وعندي هذا. مثل اللي يختبر واحد من الشباب وطالع عنده اليوم اختبار رياضيات، يوقف عند أمه: يمه تكفين ادعي لي، يمه ادعي لي، ادعي لي تكفين يمه يمه. وراح واختبر، بكرة عنده اختبار فيزياء ومر على أمه: يمه تكفين ادعي لي، لا تنسين ادعي لي، ادعي لي كثير اليوم تكفين. طيب يوم جاء اليوم الثالث الأخ عليه اختبار أحياء وطالع، ما مر على أمه قالت: يا ولدي ما تبغى ادعي لك اليوم؟ قال: لا والله اليوم مذاكر مذاكر، يعني ما دام اني انا مذاكر خلاص وشو لا تدعي لي. بعض الناس يعتمد على قوته الشخصيه وشهاداته او خبرته وينسى ان يلجا الى الله تعالى. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. دائما استعن بالله. موسى عليه السلام لسانه دائما يبين افتقاره الى الله، ان يا ربي لست بشيء عندك، أنا يا ربي ما أسوى شيء من غيرك، من أنا يا ربي؟ أنا فقير وأنت الغني، أنا جاهل وأنت العالم، أنا العاجز وأنت القوي. يا رب العالمين ما لي غنى عنك يا الله. كلما ازددت التجاء إلى الله أعانك الله أكثر. وقال ربكم، ويتأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. أوصيك دائما إنك أي موطن تتوجه إليه إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. تقدم على وظيفة، تروح تشتري شيء، تروح حتى تفصل لك ثوب، بتروح تشتري لك فنيلة، تروح أي شيء، يا ربي وفقني، يا ربي يسر أمري، يا ربي اهدني سواء السبيل، يا ربي يسر أمري. إلجأ إلى الله تعالى دائما. وكلما ازداد العبد والله لجأ إلى الله تعالى فإن الله ينصره. والله يا إخواني أحيانا أطلع للسوق، أدخل للسوق أكون أبغى عادي أشتري لي أغراض وبطلع، أول ما أدخل في الزحمة أقول: يا رب يسر لي موقف سيارة يا رب. وأتذكر السلف الذين كان أحدهم يمشي وينقطع شسع نعله، يعني تصير النعل قطعة جلد ويطلعون منها حبلين فوق، ويعني من الأمام والخلف يربطون بها الرجل كذا نعالهم في السابق. فأحيانا ينقطع الحبل ولا ينفك يحتاج يربطه. يقولون: فكان أحدهم يمشي فينقطع شسع نعله فيقول: يا ربي أعني عليه، ويجد السلف يربط: يا ربي أنا لست بشيء من غيرك، يا ربي أي ربي أعني عليه. يقول: وكان أحدهم يسأل ربه الملح لبيته، الملح اللي هو أرخص شيء واللي تشتري لك علبة ملح بريال وتكفيك سنة كاملة، ومع ذلك: يا ربي حتى الملح إن لم ترزقني إياه فلا أستطيع أن أجده. لذلك حتى الواحد ذاهب إلى مدرسته، ذاهب إلى عمله، ذاهب ولده إلى مستشفى، الجأ إلى الله تعالى: يا رب يسر أمري، يا رب العالمين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اربط قلبك بالله. توجه موسى تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دائما الواحد إذا دخل إلى مكان يتوجه إلى المكان الذي يجتمع فيه الناس. في زماننا اليوم بيتوجه إلى السوق، يروح يقف عند مستشفى، يذهب إلى مسجد. في زمانهم قرى، فموسى عليه السلام توجه إلى مكان الماء يسأل وين الماء وين البئر في هالبلد، وين البئر وين البئر. فدلوه توجه إلى الماء لأنه يعلم أن الناس يجتمعون عند الماء، وبالتالي سيجد عند هذا الماء من يدله، من ينصره، من ربما يوظفه لو احتاج إلى وظيفة ونحو ذلك، يعني يشتغل عند الشيء. يقول الله: ولما ورد ماء مدين، جاء نظر إلى بئر من بعيد، وافق أنه جاء على نهاية الدوام، يعني الناس طوال النهار يرعون غنمهم، ثم إذا غابت الشمس أو قبيل المغيب يأتون بالغنم يسقونها من الماء، ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم بالغنم، وبكرة يطلع بالغنم مرة ثانية. وكان البئر بجانبه حوض صغير يستخرجون الماء بالدلو ويصبونه في الحوض ويرجعون الدلو مرة ثانية. إذا خلصوا يأخذون حجر كبير يغطون به فم البئر حتى ما يأتي طير يقع فيه ويموت، أو يأتي مثلا كلب عطشان أو دابة وتقع في الماء وتفطس وتموت وتخرب الماء، لا يغطونه ولا يبقى إلا الماء اللي في الحوض وهو ماء قليل. فجاء موسى وجعل ينظر، وإذا هم أربعة رجال يمسكون الدلو ويطلعون الدلو بالقوة بالحبل، ثم بالقوة يشيلون الدلو ويعبون الحوض ويرجعون الدلو مرة ثانية، دلو كبير والماء كثير وثقيل. لما جعل موسى ينظر إليهم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، مجموعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فيه امرأتين معهم غنم، كل ما صارت واحدة من هالشياه تتقدم مسكتها ورجعتها، الشياه الثانية تتقدم مسكتها. طيب ما هي الشياه عطشانة والشياه ترى الغنم تشرب وهي ممنوعة من الشرب. استغرب موسى، طيب ليش المرأتين هذه ماسكة الغنم ما تشرب؟ موسى متعب وطالعه خايف من القتل، ومع ذلك قام وأقبل إليهما. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ليش ما تسقين الغنم أنت وياها؟ ليش؟ ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي، ما نقرب الغنم حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يبتعد، مثل ما يقولوا اليوم الصادر والوارد، صادر الخطاب اللي طالع من عندي والوارد اللي جاي علي. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وحتى ما يقول لهم موسى: أصلا وش اللي مطلعك ترعين غنم؟ أنت مرأة، المفروض أنك في البيت تعملين الغداء والعشاء وتغسلين ملابس تكنسين البيت يعني وتربين عيالك إذا أنت متزوجة، إيش اللي مطلعك؟ قبل ما يسألهم السؤال قالت المرأتان: وأبونا شيخ كبير. حتى ما تقول إيش اللي مطلعكم، ترى ما في أحد يرعى الغنم، لو ما نطلع نرعى الغنم ماتت الغنم في البيت، وأبونا شايب مسكين ما يقدر يطلع، ولا عنده إلا إحنا بنتين، إحنا اللي نخدم في البيت. وأبونا شيخ كبير. ماذا فعل موسى؟ ما انتظر حتى تقول المرأتان ممكن تساعدنا، لا، على طول موسى رأى واحد محتاج فزع معه مباشرة، فسقى لهما. يقولون جاء موسى وإذا رعاة الغنم قد ذهبوا، وعادة الغنم اللي مع المرأتين تشرب بقايا الماء. جاء موسى عليه السلام ويمسك الحجر ويبعده بنفسه، والدلو بسم الله لوحده ويكبه في الحوض حتى امتلأ، وتشرب الغنم وتروى. العادة الغنم ما تلقى إلا شوية ماء، هالمرة روية الغنم. والمرأتان تنظران لها الرجل القوي، خلص من الغنم ضرب الغنم ورجعت عند المرأتين وهو جائع ويحتاج إلى شربة لبن، وخايف يحتاج إلى مكان يأمن فيه، ووحيد يحتاج إلى ناس يعيش معاهم. ومع ذلك يا جماعة موسى لما قدم هالخدمة ما جاء للمرأتين وقال: طيب ممكن تعطوني لبن لقاء الخدمة هذه؟ معكم طعام؟ معكم تمر ولا شيء؟ أنا جائع. طيب ممكن تعرفوني على الوالد أروح له؟ لا، أنا سويت الخدمة أريد بها وجه الله، أنا أبغى المكافأة منك يا ربي، ما هو من أحد من خلقك. ولذلك موسى يقول الله: فسقى لهما ثم تولى، ما قال إليهما، لا، تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا فقير إلى فضلك، لست فقيرا إلى فضلهما، لا، أنا أبغى النعمة منك، أبغى الشكر منك أنت، أنا أبغى المكافأة منك، ما أبغى المكافأة منهم يا ربي. يا جماعة والله لما يعيش الإنسان بهذا الشعور أن النعم تأتي اتباعا، لما يصير الواحد يمشي في طريق ويجد له واحد يمشي في شدة الشمس ويوقف عنده. وين تبغى يا أخي؟ قال والله أبغى بس آخر الشارع بعدين اللفة. قال اركب. ركب ووداهم سكتك زحمة، وربما أنك ذاهب سيده وجعلك تلف يمين ويسار وعطلك وصلته. بعدين قام طلع 10 ريال وعطاك إياها. قلت لا لا لا، بارك الله فيك. فلما نزل رفعت بصرك وقلت ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا أريد مكافأة منك ليس منه يا رب العالمين. أنا أبغاك يا ربي أنت الذي تعطيني، ما هو أن لأن عطائك أحسن من عطائه يا رب العالمين. ثم ربما واحد فرضا يضيع منه جواله، ولا تضيع منها أحيانا محفظته ولا شيء، وتجده تعطيه إياه. قال جزاك الله خير، يفتح المحفظة بيعطيك 100 ريال ولا 200. تقول لا لا لا بارك الله، أبد والله ما أخذ ولا شيء. فإذا مضيت ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يا ربي أريد المكافأة منك ما هو منهم هم، لأني أدري مكافأتك عظيمة أعظم من 100 ولا 200. ولذلك موسى عليه السلام بهالخدمة الصغيرة وقال يا ربي أنا أريد مكافأة منك، كافأه الله تعالى بسكن، وكافأه بأمن، وكافأه الله تعالى بزوجة، وكافأه بأبناء، وكافأه بوظيفة، كلها وراء بعض، وكافأه بنبوة. لأنه لما ساعد المسكين رفع يديه وقال يا ربي أنا أبغى المكافأة منك ما هو منهم. يجي واحد يقول لك والله عيالي كسلانين وتكفى، أريدك أنك تدرسهم قبل الاختبارات، تجي وتدرس العيال كل يوم ساعة ويلا يفهمون. بعدين يقول لك والله يا أخي أنت صرت مدرس خصوصي، ومدرس الخصوصي يأخذ فلوس، كم تبغى نعطيك على الساعة؟ فتقول لا لا بارك الله فيك، أنت رجال أحوالك ضعيفة ويا الله تقدر أنك تنفق على عيالك، لا والله ما أريد منك ولا ريال. يا أخي أنت تعبت كل يوم ساعة تدرسهم وفي بيتك بعد، لا والله ما أخذ ولا ريال أبد، وعسى الله ينجحهم. ثم إذا غادرت تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي اجعل عملي هذا بركة لي في مالي، وصلاحا لي في ولدي، وسعة لي في رزقي. يا رب العالمين أنا أريد المكافأة منك لا أريدها منهم. يا رب العالمين والله لما تعيش بهالمشاعر توفق. موسى عليه السلام كذا في الظل، يا ربي أنا ضعيف ومحتاج وفقير وجائع وعطشان، لكن ما أريد أحد يكافئني إلا أنت. مضت المرأتان إلى البيت، جلست عند الأب، قالوا يا أبوي اليوم حصل شيء غريب. قال إيش اللي حصل؟ قالوا اليوم في واحد جاء مؤدب وخلوق ولطيف التعامل، ويرى قومنا ما يساعدوننا ولا شيء، بعدين قوي. يا أبي تصدق شال الحجر لوحده، طلع الدلو لوحده، وبعدين رجل لطيف وأمين ما طول معنا كلام، ما خطبكما ما نسكي، على طول خدمنا، بعدين خدمنا ما رجع عندنا يقول أعطوني شيء. تعجب الأب أن يوجد أحد بهذه الأخلاق، هذه أخلاق الأنبياء. فقال لا يستطيع الأب أن يرسل لابنتين لإخبار موسى، يحتاج وحدة في هالليل عنده، رجل يحتاج إلى طعامه إلى شرابه، يحتاج إلى صلاته، يحتاج إلى وضوءه إلى حمامه، يحتاج إلى من يمسك البيت. فأرسل إحدى المرأتين قال ادعي لي هذا الرجل. يقول الله قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. فرق يا أحبابي بين المرأة اللي تمشي على استحياء والمرأة الخراجة الولاجة اللي ربما الرجل يستحي منها ولا تستحي منه. والله يا جماعة أحيانا أذهب إلى بعض الأماكن العامة، أحيانا سوق أو مثلا تذهب إلى المطار ولا إلى، ثم تجد لك بعض النساء في أسلوبها مع الرجل تتعامل بأسلوب أنا أخجل أن أتعامل به. والله يا جماعة أحيانا بعضهم تصرخ عليه مثلا في المطار وتقول طيب حاطني الباردنج، أنت لما تقلت لي أجي بعد شوية وجيتك بعد شوية فاتت على وجهك أنت. هالصراخ أنا لو بأصرخ خجلت. وإذا هو امرأة وش هالجرأة التي عندك؟ أو تجد أنها أحيانا تأتي عند البائع وتضاحك وتمازح وتضحك يلا عد عد. هذه المرأة يقول الله عنها تمشي على استحياء، المرأة خجلانة أصلا ما هي متعودة تخالط الرجال وتجلس مع الرجال وتتكلم معهم، لكن مضطرة ما عندها إخوان. فيقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، ما قالت له تعال معي حتى ما يشك موسى يقول ايش تبغين فيني، لا قالت إن أبي يدعوك، يدعوني عشان إيش؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبوي يناديك حتى يعطيك أجرة خدمتك لنا. طيب السؤال، ليش يا جماعة موسى لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليش ما قال لا لا لا لا أنا أبغى الأجر من الله، لا لا والله ما أخذ ولا شيء بجلس هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا استشراف نفس فخذه، فإنما هو رزق ساطه الله إليك. مثل مثلا لو جاء مثلا يعني يوم من الأيام طفل مثلا يلعب بهذه الطرطعان والألعاب هذه النارية بجانب سيارة واحد من جيرانك، وجيت أنت وأخذت من الكبريت وعيب يا ولد روح العب بعيد بعدين هذه خطر عليك، وطلع الجار وراءك قد دافعت عن سيارته فجاء وقال بيض الله وجهك يا ولدي وجزاك الله خير أنك حميت سيارتي لا تحترك، خذ هذه 50 ريال مكافأة هنا خذها. إذا جاءك المال من غير طلب ولا استشراف نفس من إنسان قادر خذها، لكن لما يكون واحد ضعيف مسكين وصلته خله يستفيد من فلوسه. فموسى يتعامل مع واحد تاجر، هذا تاجر أبوها عنده غنم وعنده بيت وعنده يعني لبن وزبد وجبن، أبوها تاجر وهو بواحد فقير مسكين. فلما جاء ويكافئني رزق من غير ما أقول عطني، أنا أكسب الأجر من الله لأني احتسبت في البداية وأكسب أجره من الخلق. يقول الله تعالى: ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى عليه السلام وصار يمشي أمامها، والبيت قريب في الغالب، حتى وصلوا إلى البيت وهي تقول له اذهب يمين اذهب يسار، حتى وصل وقيل كانت تحذف حصى يمين ويسار ويتجه معه. يقول الله: فلما جاءه وصل عند والد البنات الشايب وجلس، يا مرحبا وحط له طعام وشراب، من وين أنت يا ولدي؟ أنت من وين جيت؟ أنت شكلك ما هو من أهل البلد، أنت لبسك يدل أنك مسافر من بعيد، من أنت؟ عطني قصتك. وقص عليه القصص، جعل موسى يقول له القصة: أنا والله تربيت كذا في فرعون، تعرف فرعون؟ قالي والله أعرف فرعون هذا اللي هناك في مصر، قالي والله فرعون يقتل أبنائهم، بعدين أنا أمي رمتني في اليم، وبعدين أنجاني الله، وبعدين دخلت شفت اثنين يتقاتلون وضربت واحد منهم ومات، وبعدين هربت من البلد، والحين هذاني أمامك، إيش اللي ليش ما ترجع عند أهلك؟ قال خاف يقتلني فرعون، هذا ظالم لن يسألني يقول لي قتل خطأ ولا ما قاده يقتلني على طول. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. الشايب هذا عنده خبرة في البلد ويعرف أن فرعون ما يتجرأ يصل هالمنطقة. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الحمد لله الله نجاك منهم، ما حد يدري أنك عندي. البنات فرحانين أنه ربما الوظيفة اللي هم فيها اللي هي رعي الغنم يتخلصون منها اليوم، وهي أصلا ترى أنها وظيفة ما تتوافق معها كفتاة، هذه وظيفة رجال، أنا وش دخلني أطلع في الشمس وخارط الرجال وأتمنى واحد يقوم بها الوظيفة بدلي. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لأنها رأته يشيل ويحط ويشيل الدلو ويعبي الماء، وأمين لأنه لما جاء يتكلم معهم في البداية يتكلم بأدب ولا قام يأخذ ينظر بعيونه وكذا ولا يتكلم كلام زايد، لا أنا أتكلم مع المرأة الأجنبية عني بأدب، أساعدها بأدب بمقدار الحاجة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأب صار عنده فكرة أحسن من فكرة البنت. البنت تقول شغله أجير يعني تعطيك كل يوم درهم درهمين، الأب صار عنده فكرة أحسن. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أنا أبغى زوجك واحدة من بناتي، على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي 8 سنوات. هذا دليل أن الحج كان موجود عند الأمم السابقة، الحج إلى بيت الله الحرام، ولذلك قال 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج. موسى عليه السلام فكر: هذا بيزوجني بيسكنني وأجلس مع هالرجل الصالح كل يوم أجلس معها أتكلم وفي بيت، والبنت واضح أنها بنت صالحة وتقية. وافق موسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذا بتشتغل 10 سنين كثر خيرك، لكن الاتفاق 8 سنوات. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إن شاء الله تلقاني رجل صالح معك، ما أشد عليك. طيب السؤال، المهر يا جماعة الأصل أنه فلوس، هو واحد يشتغل. المهر ينقسم إلى قسمين، إما يكون شيء معنوي أو شيء حسي مادي. يعني ممكن مرأة يتزوجها الرجل ويكون مهرها يعطيها 10,000 ريال، وممكن يأتي واحد إلى امرأة يقولها أنا بتزوجك بس ما عندي فلوس. يقول طيب إيش عندك؟ قال أنا رجال بناي أشتغل بناء ما عندي فلوس. تقول طيب مهري أنك تبني لي غرفة في الحوش للضيوف، أو مهري أنك ترمم البيت بيدك بدون ما تدفع فلوس بس أنت اللي تشتغل. هذا يجوز، هذا أيضا نوع من المهر، إما أن يكون عمل يؤديه الرجل كما أن موسى عليه السلام أدى عملا، أو يكون مالا يؤديه إليهم. يقول الله تعالى قال ذلك بيني وبينك، قال موسى خلاص هذا اتفاق بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني إما بشتغل عندك 8 سنين أو 10، والله على ما نقول وكيل. قيل لابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، قيل له كم لبث موسى عند الرجل الصالح؟ فقال ابن عباس لبث موسى عند الرجل الصالح أتم الأجلين 10 سنين، انتهى موسى 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، ثم كلمه الله تعالى وبعثه نبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بتدبر القرآن، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بتدبر القرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا مشفعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يرفعهم القرآن، اللهم اجعلنا ممن يأنسهم القرآن في قبورهم، اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمتشابهه وممن يتدبرون محكمه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا من له كربة يسألك أن تكشفها عنه إلا كشفتها، اللهم لا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها إلا قضيت له حاجته يا حي يا قيوم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا وسعت عليه إلا وسعت عليه إلا وسعت عليه وأغنيته، ولا تدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن لهم صحبتهم، اللهم احسن لهم صحبتهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أرنا في بشار وزمرته عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم يا حي يا قيوم انصر أهلنا المستضعفين عليهم، اللهم انصر أهلنا المستضعفين عليهم، اللهم انصر أهلنا المستضعفين في الشام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لأهلنا في مصر أن تجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم وأصلح أحوالهم، اللهم اجمع شملهم وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك أن تولي عليهم خيارهم، اللهم ولا تولي عليهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتهم في من هو أمين قوي، اللهم اجعل ولايتهم في من ترضاه عليهم، اللهم اجعل ولايتهم في من ترضاه عليهم يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أرواحهم وأجر عليهم رزقهم ووسع عليهم ملكهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.